والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة الروم وفي الآية 41 يذكر الله جل وعلا حالا تمر على الناس من التمرد والفساد فيعاقبون ببعض ما ارتكبوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. الله جل وعلا يخبر خبر تحذير وتنبيه لهذه الأمة عن أن يقعوا في مثل هذه الحال، فيظهر فيهم الفساد بحيث أنه يشمل كل مكان حتى البحر. يقول جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر، بمعنى فشى وانتشر وصار ظاهرا في البر، أي في الأرض اليابسة، وفي البحر أي في المحيطات والبحار والأنهار وما بداخلها من جزر. من جنس هذه الموسيقى التي نعزفها في الحرم، هذه من الفساد في الأرض، هذا من الفساد في الأرض الذي ظهر وسمعتموه، وفي أقدس مكان وبين بعد الصلاة المغرب مباشرة. الله جل وعلا يحذر من حصول هذه الأحوال بحيث يتفشى الفساد في الأماكن، سواء كانت خاصة داخل بيوت أو في الشوارع والطرقات أو في القفار والفيافي والبحار والمحيطات. وإن كان بعض علماء التفسير قالوا إن المراد بالبحر هي السواحل، لأن البحر عادة لا يوجد بها أحد، لكن رأينا في زمننا هذا أن البحار فيها خلق عظيم، وهذه البواخر التي يركبها الناس ويحصل فيها من الشر والفساد، وكذلك الزوارق البحرية وغيرها وما يحصل فيها من أمور ظاهر الفساد فيها. وعلى كل فالمعنى شامل لهذا وهذا، وهو بالنص على انتشار الفساد في الأماكن كلها بحيث أنه يصير ظاهرا ليس خفيا. وفرق بين الخفي والظاهر، فإن الخفي لا يعلم به إلا بعد بحث وتنقيب وتحري وتدقيق، والظاهر لا يحتاج إلى بحث، يعترض الناس وهو الذي يظهر أمامهم ويؤذيهم ولو كانوا لا يريدونه ولا يريدون رؤيته. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بسبب فعل الناس، وهم الذين يسعون ويكتسبون هذا الفساد ويسعون لحصوله ويجتهدون في انتشاره وفشوه. لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عمل، أي ليعاقبهم بالعذاب بسبب بعض ما صدر منهم من ذنوب. هذا خبر الله ووعيده، فالله تعالى يذيق هؤلاء بعض ما يستحقون من العقوبة، لا كلها، ويؤجل الباقي إلى يوم القيامة. يعاقبهم بأنواع العقوبات مختلفة بحسب تنوع ذلك الفساد. يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم ينتبهون، لعلهم يفيقون ويعرفوا أنهم قد أخطأوا فيرجعون عن هذا الخطأ. روى عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ولم ينقص المكيال والميزان إلا بلوغ السنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. النبي عليه الصلاة والسلام يحذر الأمة من الفساد في الأرض الذي جاء التحذير منه من الله جل وعلا في هذه الآية. وبين النبي صلى الله عليه وسلم نوع الفساد ونوع عقوبته. فإذا ظهر الزنا ووجدت دواعيه فإنه يوجد الطاعون والأمراض والأوبئة الجديدة غير معروفة، وهذا وقع، مرض الإيدز والهربس، فقد المناعة. لما وجد هؤلاء اللقباء الذين لا يعرف لهم آباء وجد هذا المرض، وصرنا نحتاج إلى دور للحضانة والرعاية، لأنه وجد في المجتمع أناس لا يعرفون عما ولا ابن عم ولا أب ولا خال، مجهول من أين وجد، كيف وجد. إنه عندما وجد دواعي الزنا من التبرج والسفور والاختلاط والتساهل في أمر الحشمة والعفاف، وصار الناس يطبقون ما يسمعون من أعدائهم فيهم وفي أهلهم، فيتساهل الرجال في القوامة على النساء وتحصينهن وعفتهن، فتخلو المرأة بالرجل الأجنبي فيقع بينهما فينتج عنه الولد المجهول الهوية. ولهذا قال نبي الرحمة والهدى عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت. أي أن قريب الزوج إذا دخل إلى بيت قريبه من دون وجوده هذا يسبب مصيبة وكارثة، ويدمر البيت ويدمر القرابة والأسرة، ويوجد الشحنة والبغضة والقتل والدماء والسفك بين هؤلاء الأقارب. وهذا ما يسعى إليه الاستعمار وعملاؤهم الآن لأجل إفساد البلاد المحافظة بنشر الرذيلة بينهم، فيسعون جاهدين إلى ابتذال المرأة وإهانتها بتبذلها أمام الرجال وخروجها سافرة، فيفسدون عليها عفتها وينتج عن ذلك حمل مجهول. فإذا ظهر هذا الأمر فاعلموا النتيجة: وجود الطاعون ووجود الأمراض الجديدة، وهذه وجدت الآن: حمى الخنازير أو إنفلونزا الخنازير، حمى الضنك، حمى الوادي المتصدع، وغيرها في أسماء لم نكن نعرفها وجدت هذه السنوات القريبة خلال 4 أو 5 سنوات لما أن الفاحش ظهر. والطاعون كما تسمعون الآن وجد عدد من الحالات في عدد من البلاد العربية وغيرها. فهل يرجع الناس هذا الأمر يهدد الله تعالى به الناس لأجل أن ينتبهوا ويرجعوا إلى الله ويتوبوا إليه من ظهر الفساد فيخفى؟ يجب أن يختفي الفساد حتى تعود المياه إلى مجاريها، وحتى يسلم الناس ويعيشوا في خير وعافية. فالله تعالى يوقر عليهم هذه العقوبات ليذيقهم بعض ما يستحقون من العقوبات، بعض الذي عملوا، لعلهم يرجعوا. فهذه العقوبات هي من مصلحة الناس لأجل أن يعرفوا أنهم قد أخطأوا وأنهم قد أساءوا وأنهم أفسدوا فيتركون هذا الفساد ويتوبوا إلى الله. ولم ينقص المكيال والميزان، تطفيف الكيل والوزن، المعايير التي يوزن بها والأكياس التي يكتب عليها 45 كيلو أو 10 كيلو أو العلبة اللي مكتوب عليها 500 جرام تنقص، يؤخذ بعضها فيقع الغش التجاري. يشتري الإنسان الكيس على أنه 45 كيلو وإذا به 44، ويل للمطففين وويل وادي من أودية جهنم، لو سيرت به جبال الدنيا لذابت من حرها، أعده الله للمطففين. كثير من الناس يقول: بسيطة، نصف كيلو كيلو، أي قيمة ريال ريالين، نكسب في هذا الكيس ريالين، نبيعه على أنه 45 وهو 44، ولا يدري ما العقوبة التي تترتب على هذا. وبعضهم إذا قاربت نهاية الصلاحية لهذا النوع غير العلبة، وضعه في اواني يباع بالكيلو، يبيع الزيتون اذا خلصت مدته بالكيلو لان تنتهي صلاحيته بعد اسبوع او بعد يومين او انتهت، لو شاف الزبون ما يشتري ويكبه في صح ويبيعه بالكيلو ويأخذه الزبون على انه مثل غيره باقي عليه 6 أشهر 7 أشهر وتنتهي صلاحيته. بل حتى الأدوية في الصيدليات تباع وهي منتهية صلاحيتها وهي أدوية. أليس هذا من الفساد؟ هذا والله فساد ولا يخالف أحد. لم ينقص المكيال والميزان إلا غلو بالسمين، ومعنى السنين يعني الجد، وشدة المؤونة يعني ارتفاع الأسعار، وجور السلطان عليهم بالضرائب. شددوا في معاملاتهم فشدد الله عليهم، المطر ما في مطر قحط، وأيضا الأسعار ترتفع، اللي كان يباع بريال صار بخمسة بعشرة، وصار في تشديد في كل شيء، ممنوع الوقوف هنا، ممنوع شراء كذا، ممنوع أحد يدخل هذه المدرسة، ممنوع كذا، وتشتد الأمور وتضيق على الناس حياتهم مما هو جور وعناد من صاحب القرار بسبب ذنوب الناس بسبب فعل الناس. فهذا من الفساد الذي يظهر من الناس فيوقع الله تعالى عليهم عقوبات لعلهم يرجعون إلى الله ويتوبون عن هذه الأخطاء. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم ينظروا. لو أن الناس أخرجوا ما عليهم من زكوات ما وجد فقير. كثير من الناس لما ينظر إلى ماله وإذاه كثير، فزكاته كثيرة، يوجد عنده شح وبخل وامتناع عن إخراج هذا المقدار. كيف أنا أخرج زكاة مالي مليون؟ مو معقول مليون أعطيه الفقراء؟ صحيح. إذا كان عنده مبالغ يشح فيها، إذا كان عنده 40 مليون زكاتها مليون، هذا المليون يقول أنا ما نعطيه الفقراء، أريد السنة الجاية يصير مليونين ثلاثة، أعطيت إياهم خلاص مع خسارة، لأنه لا يعرف معنى الزكاة ولم يفهم. قال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فيمنع زكاة المال، عنده شات ما يبغى يطلعها، عنده 40 شات فيها واحدة قال لا أخليها السنة، بعد شهرين أو ثلاثة تولد سير ثلاثة لأنها واحدة، وهكذا. فالله تعالى يحبس عنهم الأمطار، هذه الأموال التي عندك إذا قلت الأمطار احتجنا إلى أن نجلب البضائع من برا وتكون بسعر مرتفع، كيلو الطماطم مثل ما هو بريال يصير بعشرة، الماشية بدل ما الخروف ب 400-300 يصير 800 الذي يواجه الظروف يناسب للولائم، لأنه بدأ عليها الوزان، وصاحب الماشية بدلا من أن يرعاها في المرعى ولا يخسر عليها شيء إلا راعي يلاحظها صار يحتاج إلى أن يشتري لها الشعير والأطعمة التي تورد من يمين وشمال، في حين أنه لو نزل المطر محتاج لها كلها. فإذا منعوا زكاة أموالهم منعوا القطرة من السماء، قد تمطر رحمة بالبهائم لئلا تموت، لا رحمة بالناس، لأن الإنسان متمرد ورافض للنعمة، فيرحم الله البهائم ويمطر، ويأتي بعض الخير وبعض الربيع رحمة بالبهائم لا رحمة بكم، لأن هذا الإنسان لا يستحق الرحمة، لأنه منع الخير الذي أعطاه الله إياه. فالذي أعطاك المال طلب منك أن تخرج قدرا يسيرا ربع العشر منه، وهو ليس غرما ولا ضريبة، وإنما هو مضاعفة للمال وتقوية وتكثير لها. فإذا منعته فيمنعك الله عن المال كله، ويذهب مالك هدر. والأمر الرابع، إذا نقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا يجعل بأسهم بينهم، إذا صار في تنكر للعهود والمواثيق، سواء بينهم فيما بينهم من العقود والعهود، أو فيما بينهم وبين واليهم وحاكمهم مما أخذ عليهم فيه العهد والميثاق وتنكروا لهذا، إلا جعل الله بأسهم بينهم، أو سلط الله عليهم عدو من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. عندكم خيرات وعندكم ثروات، فيأتي العدو ويستولي عليها. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، فوجدت الفتن والفوضى والاضطرابات والتناحر بين القبائل والأسر وغيرها. هذا ظهور الفساد في الأرض بسبب أن الناس تركوا أمر الله. فهل ينتبه الناس لهذا ويعرفوا حق الله جل وعلا، وأن أحكام الله كلها بلا استثناء من أمر أو نهي إنما هي لصالح الإنسان، ليس هناك حكم من أحكام الله فيه تعسف، كل أحكام الله جل وعلا لمصلحتك أنت أيها العبد، لأن هذه الأحكام هي تنظيم لهذه الحياة، والذي نظمها هو الذي خلق الإنسان، وهو الأعرف بما يصلحه. فإذا أن الإنسان خالف هذه الأحكام فهو متمرد ومخالف للطبيعة التي وجد فيها ومنها. وعلى هذا فمن المتعين على كل مسلم أن يكون وقافا عند حدود الله من أمر أو نهي لا يتعداها، وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، هو الذي تضرر، وهو الضحية الأولى، وما ينتج من أضرار الآخرين هي تبع لذلك. فربنا جل وعلا يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. إذا كان هذا الأمر غير مقبول لكم فتعملوا الأمم السابقة الذين أفسدوا في الأرض فأهلكهم الله. قوم فرعون أفسد فغرقوا وفار التنور والتقى الماء على امر قد قدر. وقوم عاد جاءتهم ريح عاصف صيحة سخرها الله تعالى عليهم 7 ليال و8 أيام حصباء يتطاير عليهم التراب والحصباء حتى هلكوا كأنهم أعجزوا نخل خاوية. وثمود أهلكهم الله بالصيحة، صيحة قطعت قلوبهم وصاروا هلكا جميعا بلحظة واحدة. والطاغية فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري أهلكه الله بالماء بالغرق، ولما أدركه الغرق قال الآن صحيح كلام موسى صحيح، أنا أؤمن مع موسى، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فالله تعالى قال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من الكافرين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وهكذا تتوالى الأحداث، ومنها الأحداث التي نعيشها في هذه الأيام من فتن، من حروب، من براكين، من زلازل، من غرق، من جذب، من حرائق، من انهيار الاقتصاد وغير ذلك كثير. فكلها ينبغي للإنسان أن ينظر فيها ويتأمل لماذا صارت ولماذا وقعت، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقد أذاقهم، فلينتبه الناس ويرجعون؟ هل ينتبه الناس لأخطائهم ويراجعوا حساباتهم مع ربهم جل وعلا ويدركوا أنهم قد أخطأوا وأن الحق يجب الرجوع إليه وأن الباطل لا يجوز التمادي فيه؟ يجب على الناس أن يعلموا أن ما في القرآن وما في سنة محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو حق، وأن يلتزموا بذلك ولا يأخذوا بقول فلان وعلان من يهودي أو نصراني أو بوذي أو غيرهم أو من يلبس ملابسنا ويتكلم بلغتنا لكنه عميل لأولئك ومأجور على هذا العمل يؤديه بأجرة لأنه تربى في أحرامهم في سالف العمر. هذا الأمر يجب أن يستيقظ الناس له وأن يعرفوا أن ما أصابهم مصيبة فهو بما كسبت أيديهم ويعفو عنه، وأن المخرج من هذه المصائب وهذا الفساد هو اللجوء إلى الله والالتزام بشرعه والوقوف عند حدوده. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يعمل مكر الله إلا القوم الخاسرون. الذي يسترخي ويقول لا نحن في خير وفي نعمة ويعمل ما شاء من الجرائم والفساد هذا آمن من عقوبة الله، وهذا هو الخاسر، لأن الله جل وعلا يمهل لكن لا يهمل، وإذا أخذ الظالم أخذه أخذ عزيز مقتدر. فهل يستيقظ الناس من هذا السبات العظيم وهذه الغفلة الشديدة التي يفسرون بها الأحداث على أنها بسبب قرار فلان أو قرار فلان، وقع هذا الحرب أو وقعت هذه الفتنة أو وقعت لأن فلان قال كذا؟ طيب لماذا قال فلان كذا؟ من الذي جعله يقول هكذا؟ الله تعالى هو الذي خلق الأسباب والمسببات وجعل لكل شيء سببا، فيسلط هذا على هذا ثم يسلط ذاك على ذاك، فيحصل الضحية بسبب الفساد. يقع من الإنسان ظلم على رعية فيسلط الله تعالى عليه من هو أظلم منه فيتسلط عليه ويهلكه، ويوقع على هذه الرعية الفساد والظلم والحرب والفتن والبلايا والمصائب، لأنهم لم يرجعوا إلى الله ولم يقفوا عند حدود الله ولم ينتبهوا إلى أخطائهم، وإنما استمروا على ما هم عليه.